أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من الفصل الثالث في أحكام النجاسة وظهر لنا بأنه القاعدة الأولية الأمر الأولي الطبيعة الأولية أنه لا يجوز الصلاة بالنجاسة بل سواء في الملبس أو في البدن ولكن هناك استثناءات ذكرها السيد السيستاني وهكذا الفقهاء كذلك يذكرونها في رسائلهم العملية ولذا هذا العنوان بل هذا العنوان جاء بعنوان تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور الأمر الأول الذي يعفى عنه في الحقيقة والواقع الأمر الأول الذي يعفى عنه من النجاسات هو دم الجروح والقروح في البدن واللباس نعم دم الجروح والقروح يعني الجروح التي يعتد بها كما بعد ذلك سوف يقول السيد السيستاني الجروح والقروح تعرف مثلا جروح أحيانا الحوادث السيارات والعياذ بالله مثلا العمليات الكبرى مثلا الطلق الناري مثلا وهكذا هذه الجروح والقروح التي تكون كبيرة جدا يعتد بها بل مولانا العزيز ولذلك قال في الحدائق طبعا ابن ميثم البحراني لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أصل العفو عن دم الجروح والقروح قليلا كان أو كثيرا والأخبار به متضافرة انتهى كلامه رفع مقامه إذن الجروح والقروح دم الجروح والقروح في البدن واللباس إذن الأمر الأول الذي يعفى عنه هو دم الجروح والقروح في البدن واللباس بل حتى تبرأ بانقطاع الدم حتى تبرأ هذه الجروح هذه القروح حتى تبرأ شلون تبرأ بيقول بانقطاع الدم انقطاع برء بل حتى تبرأ هذه الجروح هذه القروح بانقطاع الدم انقطاع برء بل مولانا العزيز ومنه يعني ومن دم الجروح والقروح بل حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء يعني إلى أن في الحقيقة نهاية يعني شلون مثلا حتى مطلع الفجر مثلا حتى تبرأ هذه الجروح وهذه القروح فما زال الجرح موجود ما زال القرح موجود فهذا الدم معفو عنه في الحقيقة والواقع إذن زيد عندما جرح بحادث السيارة عندما قرح هذا في الحقيقة والواقع دم الجرح ودم القرح في الملبس وفي البدن معفو عنه إلى أن يطيب إلى أن يبرأ من يبرأ عاد بعد ذلك هم لابد يزيل هذه الجروح هذه الدماء من بدنه ومن ملبسه بل مولانا العزيز ومنه يعني ومن دم الجرح والقرح دم البواسير إذا كانت ظاهرة نعم إذا كانت ظاهرة نعم ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، هذه هذا الدم إذا كان ظاهر، بل الباطنة كذلك، يعني مو فقط الظاهرة حتى الباطنة التي داخل مثلا بلي الدبر، بل كذلك على الأظهار. إذن دم البواسير إذا كانت ظاهرة معفو عنها، إذا كانت باطنة كذلك يعفى عنها في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز. وكذا كل جرح أو قرح باطني، كذلك كل جرح كل جرح كذلك الدم معفو عنه، سواء كان جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. بل وكذلك يعفى عن الدم عن كل جرح، هذا الجرح في الحقيقة والواقع باطني ولكن خرج دمه إلى الظاهر. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل طبعا عندنا بعض الروايات التي تشير إلى هذا الأمر في الحقيقة، مثلا ما رواه أبو بصير، بل وما رواه ليث المرادي، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل، يعني الدماميل تعرفون هذه الأشياء الحب اللي يصير بالجسد، بل والقروح، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده صايرة، فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. مقتضى إطلاق الحديث وغيره من النصوص، بل مقتضى إطلاق الحديث وغيره طبعا عدم تقييد الحكم بالحرج والمشقة، عدم تقييد الحكم بالحرج والمشقة، يعني مو شرط إلا يكون المكلف يشق عليه حتى يغير ثيابه أو يغير اللفافات مالت الجروح، لا، مطلق الحديث مطلق، طبعا الحديث مطلق ما فيه يعني في الحقيقة تقييد من ناحية المشقة، وإلا إذا كان هناك مشقة وهناك أسر أصلا ما نحتاج إلى نصوص باعتبار الحرج والمشقة يرفع التكليف. بل مولانا العزيز، بل مولانا عزيز، بل مولانا العزيز. إذن هذه الرواية وغيرها من الروايات تشير إلى هذا المطلب في الحقيقة. بل والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية، والأقوى عند السيد السستاني، والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل، وإن كان الأحوط اعتبارها، طبعا الأحوط الاستحبابي. شنو هنا يقول المشقة النوعية؟ أكو هناك عندنا في الحقيقة مشقة نوعية وهناك مشقة شخصية. المشقة النوعية يعني نوع الإنسان، نوع الإنسان يعني هناك كل الأشخاص، كل الأشخاص في هذا الجرح في الحقيقة يلاقون مشقة في إزالة الدم أو الثياب وما شابه ذلك. أكثر الناس من يخرج من العملية الجراحية هناك صعوبة في الحركة، يلاقي صعوبة في تبديل الملابس، يلاقي صعوبة في تغيير هذه اللفافات، بلي والباندج وما شابه ذلك، يلاقي صعوبة. بلي كثير من الناس في أول العملية عندما يخرج من العملية، عندما يخرج من الحادث يلاقي صعوبة في تغيير الملابس وفي تطهير بدنه من الدم وما شابه ذلك. ولكن بعض الناس في الحقيقة هذه مشقة نوعية، أكثر الناس في بداية العملية يلاقون صعوبة في تطهير بدنهم، في تطهير ملابسهم، في تغييرها وما شابه ذلك. ولكن بعض الأحيان لا، ربما فقط هذا الشخص ويعاني من مشقة، أما هذا الجرح لو كان في غيره ما كان يعاني مشقة، ولكن هذا الشخص هو بنفسه باعتبار يتأذى من استخدام الماء أو يده مثلا عضباء أو ما شابه ذلك يعاني فرد مشقة شخصية وليست مشقة نوعية. فإذا المشقة النوعية هي المشقة التي يعاني منها أكثر الناس، المشقة الشخصية إذا كان هو نفسه الفرد يعاني منها، أما هذا الجرح أو القرح لو كان في غيره ما كان يعاني هذه المعاناة في الحقيقة والواقع. السيد السيستاني يقول: والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية. شنو يعني؟ يقول: حتى لو كانت المشقة شخصية ليست نوعية، وإنما فقط هذا الشخص هو الذي يعاني من التبديل والتغيير والتطهير، مع ذلك يجوز له ألا يغير ملابسه، ألا يطهر بدنه من الدم، بل يطهر بدنه من الدم وثيابه من الدم، حتى لو لم تكن هناك مشقة نوعية وإنما كانت هناك مشقة شخصية، لا يجب عليه التبديل والتغيير. كما قلنا بأنه الرواية كانت مطلقة، الرواية التي رواها ليث المرادي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه منزلة جلده، فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. مقتضى هذه الرواية بل عدم تقييد الحكم بالحرج والمشقة، بل مولانا العزيز. نعم، والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة والتبديل. طبعا بل مولانا العزيز. وإن كان الأحوط اعتبارها، هذا الاحتياط شنو؟ استحبابي كما تعرفون وتعلمون. بل اعتبار، وإن كان الأحوط اعتبارها المشقة النوعية، هذا الاحتياط الاستحبابي وليس احتياطا وجوبيا حتى يجب أن تذهب إلى فقيه آخر أعلم فأعلم تأخذ الرأي مالك، لا، هنا احتياط استحبابي، كيف تريد تعمل به ماكو مشكلة، وإذا ما تريد تعمل به ماكو عليك أي إشكال في صلاتك. نعم، يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، كما قلنا في بداية الحديث إن دم الجروح والقروح في البدن والدم الجروح والقروح مما يعتد به من هذه الحوادث، السيارات مثلا، الطلق الناري، وقوع من المكانات المرتفعة، يعني فلد جرح معتد به، مو كل جرح يعني خدش مثلا ولابته وشنو يترك هذه الدماء على ملابسه وعلى بل مولانا العزيز ولا يغيرها ولا يبدلها باعتبار شنو هو عند جرح أو قرح، لا، وإنما هذه الجروح والقروح التي يعتد بها ولها دوام واستقرار، بل مو هذا الجرح اللي في يوم واحد ويطيب وما شابه ذلك. نعم، يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار. وأما الجروح الجزئية، جرح جزئي تعور شوية بالبسمار، تعور بالباب، تعور في شيء بسيط في القلم أو ما شابه ذلك، هذا شنو؟ راح يترك بدنه، يترك ملابسه ويصلي فيها، لا، هذه في الحقيقة يجب شنو؟ يجب التبديل. بل مولانا العزيز. وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها، نعم نعم انتهت هذه المسألة، مسألة 444 متفرعة عن هذه، عن الأمر الأول من ما يعفى عنه من النجاسات. يقول السيد السيستاني في هذه المسألة 444: كما يعفى عن الدم المذكور الذي هو دم الجروح والقروح في البدن واللباس، يعفى أيضا عن القيح. القيح، نعم بل القيح، يقول كما يعفى عن الدم المذكور دم الجروح والقروح في البدن، يعفى أيضا عن القيح. القيح أتصور إحنا مار بينا هذه اللفظة وهذا المصطلح في الدروس السابقة، ولكن للإعادة إفادة طبعا. القيح هو الصديد السائل اللزج الأصفر، الصديد السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجروح والقروح لفسادها، يعني من يصير التهاب شو يصير؟ يصير قيح في الحقيقة والواقع. فإذا كما يعفى عن الدم المذكور دم القروح والجروح، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به. مولانا العزيز في هذه المسألة: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، بل يعفى عن القيح المتنجس الذي يخرج مع دم القروح، بل الذي يخرج مع دم القروح، بل والدواء الموضوع عليه، والدواء الذي يوضع على الجرح أو القرح فيصيبه الدم، بل والعرق المتصل به، وعن العرق يعني، وكذلك يعفى عن العرق الذي يخرج من الموضع فيلاقي الدم أو الجرح. بل مولانا العزيز والأحوط استحبابا، هذا الاحتياط استحبابي، والأحوط استحبابا شده، يعني شد الجرح إذا كان في موضع يتعارف شده، في موضع يتعارف شنو شده في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز. نعم انتهت هذه المسألة. بل مسألة 445، مسألة 445، يقول السيد السيستاني: إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، بل فلو برئ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع. مسألة واضحة، يعني تعرفون مرات الحوادث سيارات أو ما شابه ذلك توجد جروح متعددة في متقاربة، بعضها قريب إلى البعض الآخر، هذه الجروح، هذه القروح بعضها قريب إلى البعض الآخر. بل فسيد السيستاني هنا يقول: إذا تعددت القروح أو الجروح وتقاربت في الموضع بحيث في نظر العروف يقال بأنه قرح واحد أو جرح واحد، لحقها حكم الجرح الواحد أو القرح الواحد، فإذا برأ بعضها، فإذا يعني واحد من عدها برئ في الحقيقة والواقع، لم يجب تطهيره، ويبقى العفو عنه باقيا حتى يبرأ الجميع، بل حتى يبرأ الجميع في الحقيقة والواقع. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولعل السيد السيستاني حفظه الله استفاد من هذه الرواية ما رواه أبو بصير طبعا، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني إن بثوبك دما. قائد الظاهر واحد من أصحاب أبو بصير وأصحاب الإمام عليه السلام، إن قائدي أخبرني إن بثوبك دما، فقال لي الإمام يعني إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. يعني هناك عدة دماميل، إذن هناك عدة دماميل، فهذا يشير إلى أن هذه الدماميل متقاربة، فحتى تبرأ الجميع يجب الغسل، أما إذا برئت واحدة منها يبقى لا يجب عليه الغسل وتطهير الثوب والبدن. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. تأملوا بالعبارة، عبارة السيد السيستاني واضحة. بلي يقول في مسألة 445: إذا كانت الجروح والقروح المتعددة المتقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد تبقى. بلي فلو برئ بعضها لم يجب غسله. إذا برئ بعض الجروح المتقاربة القروح المتقاربة لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع. بل حتى يبرأ الجميع. نعم مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة بحمد الله. مسألة 446. يقول السيد السيستاني، إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه. بل إذا شك شخص، شك هذا الدم الذي عليه على بدنه على ثوبه ملابسه هل هو دم جرح أو قرح حتى يكون معفو عنه، أو ليس دم جرح أو قرح، ربما رعاف، ربما سقط من صديقه أو ما شابه ذلك. بل لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. بل مولانا العزيز لا يعفى عنه، بل مولانا العزيز لا يعفى عنه. لماذا سيد السيستاني سيدنا لماذا يعفى لا يعفى عنه؟ يقول: لاستصحاب عدم كونه من القروح والجروح. هذه لقاعدة الاستصحاب، لاستصحاب عدم كونه من القروح والجروح، فلا بد من إزالته. بل إذ مقتضى عموم المانعية أن الدم مطلقا يكون مانعا، مانعا عن شنو؟ الصلاة. خرج من هذا العموم دم القروح والجروح باعتبار الدليل. بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن هذه المسألة 446: إذا شككت أنا أن هذا الدم الذي على ثوبي أو بدني دم جرح أو قرح، إذا كان دم جرح أو قرح يعفى عنه، وأما إذا لم يكن دم جرح أو قرح لا يعفى عنه. فإذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ليس دم جرح أو قرح لا يعفى عنه. قلنا لماذا؟ لاستصحاب عدم كونه من القروح والجروح، لعدم كونه من الجروح والقروح. بل من الأمور التي يعفى عنها مما يعفى عنه في الصلاة الأمر الأول انتهينا منه وهو دم الجروح والقروح. الأمر الثاني الذي يعفى عنه هو الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، أقل من الدرهم البغلي أو البغلي، الدرهم البغلي أو البغلي في الحقيقة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الأمر الثاني الذي يعفى عنه في البدن واللباس الدم في البدن واللباس، من الأمور التي يعفى عنها، من النجاسات التي يعفى عنها، من الأمور المستثنات من النجاسات الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، كما نص عليه في الروايات، كما نص عليه في الروايات. لاحظ ما رواه عبد الله بن يعفور، لاحظ ما رواه عبد الله بن يعفور، بلي في عبد الله بن يعفور، بلي بلي قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقطة نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. يعني إذا كان بلي مولانا العزيز أقل من الدرهم فهذا شنو؟ ليس لا يعيد الصلاة في الحقيقة والواقع. أما إذا كان درهم أو أكثر لابد أن يعيد شنو؟ الصلاة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، إذا كانت سعته أقل من الدرهم. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. طبعا اختلف في مقدار الدرهم، بعضهم قال ب بعد ذلك طبعا السيد السيستاني يشير إلى ما هو الدرهم في مسألة 450. طبعا في مسألة 450 طبعا يشير السيد السيستاني حفظه الله إلى أن الدرهم يساوي عقد الإبهام. هذا الإبهام تعرفونه واضح إن شاء الله. السيد الخوئيلاء عقد السبابة، بلي عقد السبابة، نعم مولانا العزيز. فأكو اختلاف بين العلماء في الحقيقة إنه ما هو مقدار ما هو مقدار الدرهم. بعضهم قال عقد السبابة، بعضهم قال عقد الإبهام، بعضهم توجد آراء أخرى في الحقيقة والواقع. المهم المهم رأي السيد السيستاني بأن الدرهم بل الدرهم هو بعقد السبابة، يعني ما يكون أقل من الدرهم هو عقد السبابة، هذا اللي موجود، هذا العقد السبابة اللي هو تقريبا سنتيمين بي أو أقل أو أكثر، زين، فهو هذا المعفو عنه. بلي بلي مولانا العزيز. بلي الثاني الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، قلنا بأن الدرهم عند السيد الخوئي السيد السيستاني هو عقد الإبهام. بلي في مسألة تجينا 450. ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويستثنى من ذلك دم الحيض، يعني إذا كان دم الحيض واقع على ملابسك على بدنك هذا ما يجوز حتى لو كان أقل من الدرهم، حتى لو كان أقل من الدرهم ما يجوز الصلاة فيه. بلي بلي مولانا العزيز. بل مولانا العزيز، ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهار، بل مولانا العزيز، ويلحق بالحيض يعني بدم الحيض على الأحوط الوجوبي دم نجس العين مثل دم الكلب، مثل دم الخنزير والميتة، دم الميتة من كل الحيوانات طبعا سواء الإنسان أو غير الإنسان، والسباع الأسد والنمر وهكذا، بل مطلق غير مأكول اللحم، بل مطلق غير مأكول اللحم على وجهين، بل مطلق غير مأكول اللحم على وجهين، هذا كذلك يلحق بدم الحيض أنه لا تجوز الصلاة فيه في الحقيقة والواقع. ودم النفاس كذلك، دم النفاس كذلك لا يجوز شنو؟ كذلك دم النفاس لا يجوز الصلاة فيه وإن كان أقل من الدرهم البغلي في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ودم النفاس والاستحاضة، بل ودم النفاس والاستحاضة، بل دم النفاس والاستحاضة كذلك لا يجوز الصلاة فيها، فلا يعفى عن قليلها أيضا، بل مولانا العزيز، ولا يلحق. هذا فد مطلب كل شهواي مهم يجب أن تنتبهون عليه شوية، بل ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور، لماذا؟ باعتبار الأحكام الشرعية أمور تعبدية، باعتبار أن الأحكام الشرعية أمور تعبدية وليس لنا التصرف فيها، بل لا بد من اتباع الدليل ومقتضاه المنع في المتنجس بالدم. يعني شلون؟ أنا أعطيت الدليل قبل أن أشرح هذه العبارة. يعني شلون؟ يعني هناك قطرة دم وقعت في الماء، هناك قطرة دم وقعت في الماء، هذا الماء تنجس، هذا الماء سقط على بدني، على ثوبي، هذا الماء لا يعفى عنه. قد تقول إنه إذا كان الأصيل معفو عنه فالفرع لابد أن يعفى عنه. ماذا نقول نحن؟ إن الأحكام الشرعية أمور تعبدية، فإذا الشارع عفى عن الأصل لا يعني أنه عفى عن الفرع، بل وليس لنا التصرف في الأحكام الشرعية، بل لابد من اتباع الدليل، وما عندنا دليل على العفو، فإذا مقتضى ذلك المنع في المتنجس بالدم. فإذا وقعت قطرة دم في الماء ثم هذا الماء وقع على بدني أو ثوبي، هذا شنو؟ لا يعفى عنه. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولا يلحق المتنجس بالدم به بالجروح والقروح، بهذا الدم يعني الذي هو أقل من ولا يلحق المتنجس بالدم، بالدم به يعني بالدم، ولا يلحق المتنجس بالدم بالدم في الحكم المذكور. بل مولانا العزيز، أعتقد بأنه الوقت انتهى، وقت الدريس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.